لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح المذكرة في علوم القرآن، ونزلنا مع المبحث العاشر والناسخ والمنسوخ. تكلمنا فيما سبق عن تعريف النسخ لغة واصطلاحا، وبينا كذلك وقوع يعني سقوط النسخ، وكيف أن النسخ ثابت وهو واقع شرعا وجائز عقلا، وكيف يعرف النسخ. تكلمنا أن النسخ يعرف بالنقل الصحيح سواء بالآيات أو التنصيص عليه، أن تنص الآيات في القرآن كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أو بالعقاد الإجماع أو معرفة تعارض لا يمكن الجمع مع معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر، وإن النسخ طبعا ليس بمجرد وجود التعارض مع عدم معرفة في نسخ لا، أو ليس باجتهاد ولا غير ذلك، إنما لابد لو زي ما ذكرنا من الوسائل اللي ذكرناها. تكلمنا عن أنواع النسخ باعتبار الناسخ، وإن نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة عليه أقبلك الجمهور ومنع منه الإمام الشافعي وغيره، وتكلمنا فيه بالتفصيلا، وتكلمنا في نسخ السنة بالإيه بالقرآن، وبرضه نفس الكلام ذهب إليه طائفة من العلماء العوض الشافعي رحمه الله تعالى، وتحد ما وصلنا إلى أقسام النسخ باعتبار الحكم باعتبار الحكم. ماشي يا جماعة؟ طيب، عندنا أول حاجة فيه، قال الإمام السيوطي قال مكي: الناسخ أقسام، فرض نسخ فرضا، نسخ فرض نسخ فرضا، تبه معي يعني واجب نسخه، نسخ هذا الواجب بس بواجب واجب آخر والذي نسخه، ولا يجوز العمل طبعا بالأول، ما احنا عارفين إذا ثبت النسخ فالمنسوخ به، فالمنسوخ لا يجوز العمل به بحال، إذا ثبت النسخ يبقى خلاص أصبح المنسوخ غير مشروع، لأنه توقف خلاص ده شرعا عن لا يجوز التعبد لله عز وجل به، لأن الله تبارك وتعالى أوقف خلاص العمل به وأبدله بغيره ونسخه، فأصبح لم يعد مشروعا لك أن تتعبد بالمنسوخ، فبناء عليه لا يجوز العمل بالأول أي المنسوخ. ماشي. كنسخ حبسي الزواني بالحد، مثل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بعد ما كان واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أصبح خلاص جعل الله لهن سبيلا، وهو إقامة الحد، إذا ثبت الحد بطرقه الشرعية سواء الإقرار أو الشهود، الإقرار مدى الطريقتان اللي يثبت بهما الحد، الإقرار أو والقرائن ده بقى بتفصيل آخر طبعا كما ذكره أهل العلم. المهم حينما يثبت الحد بطرقه الشرعية يقام الحد فورا، اللي هو المحصن يرجم وغير المحصن يجلد 100 جلدة إلى آخر التفصيل الوارد في الحدود، فأصبح هنا بيقول لك إن مفيش حبس وإمساك، خلاص لم يعد هناك مجال للحبس والإمساك، إما إن يثبت الحد أو لا يثبت، لا يثبت خلاص معلش حد. طب ثابت الإيه؟ قد يحدث تعزير أو لآخره، والفرق بين الحد مش نسخ الآيات الملعنة وليس آيات الزنا، ما هو احنا بنتكلم على الايه؟ قد جعل الله لهن سبيلا، الملعنة دي كانت خاصة بالايه؟ بالزوجين، لكن الاصل عموم الحد الملعنة اي خدت بالك، ما هي الملعنة لا ما بشرط، ما هي ما يدعي عموم الأمة يعني سائر المسلمين. خدت بالك الملاعنة يعني خصصت الزوجين من إقامة الحد إذا رمى الزوج زوجته بالإيه؟ أيوة بالإيه. فده أصبح إيه؟ الحكم خاص لكن باقية الحكم باقي لسائر الإيه؟ لسائر الزنا الآخرين. واضح؟ فإما أن يثبت الإيه؟ الحد، فإما أن يثبت الحد، وإما أن لا يثبت. فإن ثبت وجب إقامته، مفيش مجال بقى الحبس أهو، خدت بالك؟ وإن لم يثبت خلاص. وقد يحدث تعزير أو غيره ماشي. إيه الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد عقوبة مقررة شرعا، عقوبة مقررة شرعا لا يسقط لا يزاد فيها ولا ينقص، لا يستطيع أحد أن يزيد أو ينقص، عقوبة مقدرة شرعا 100 جلدة يبقى 100 جلدة، لا لا لا تزاد جلدة واحدة ولا ينقص جلدة واحدة ولا يملك على أحد هذا بتبديل الحد. فالحد عقوبة شرعية مقررة محددة لا يزاد فيها ولا ينقص، أما التعزير عقوبة شرعية غير محددة ومتروكة بالنسبة للإمام أو من ينوب عنه بحسب ما يرى. ماشي. قد لا يثبت الحد لكن في حاجة معينة شبه أو أمر جلب فيرى الإمام أن يعزر أي تعزير من ماشي فده أمر آخر. لكن هنتكلم في حالة ثبوت الحد خلاص، لكن ما فيش خلاص إيه حبس. طبعا الكاتب يقول قلت والصواب لا يا ريت تكتبوا عشان بس بعرف. قلت والصواب أن هذا من الإيه من المؤجل بسبب، فرفع حكمه بوجود السبب وهو السبيل. يعني بيقول ان ده الحكم اللي هو كان في امسكون ما كانش ايه ما كانش ده حكم، لا ده امساك الى ان يجعل الله لهن سبيلا، امساك الى ان ياتي او يرد الايه ما يحكم الله عز وجل ايه او يقضي الله تبارك وتعالى به ايه في امرهن. فده كان امساك، فبقول ده كان مؤجل بسبب يعني مؤجل الى ان الى اجل، فليس حكما. يعني بقول ده ما كانش ايه ده الحكم، لا ده تأجيل الى ان يرد الحكم الى ان يقضي الله عز وجل في ايه في امرهن. فبناء عليه بقول ان عندنا بقى الايه النسخ رفع حكم، حكم مقبلك متقدم يرفع بحكم متاخر متراخي عنه متاخر. فبقول عايز يقول لك ان ده مش حكم، ده انتظار للايه للحكم، يعني كانه يعترض على الايه على هذا المثال. ماشي. بل هذا رفع لمشروعية الحكم الايه الاول باجله، خدت بالك اللي كان خلاص انه كان مؤجل لايه لان يرد السبيل فورد الايه السبيل فاتى السبيل. طيب اثنين فرض فرض نسخ فرضا مع جواز العمل بالايه بالاول. فرض نسخ فرضا يبقى فرض نسخ فرضا مع ابطال العمل بالايه بالاول خلاص تمام، وفرض نسخ فرضا مع جواز العمل بالايه. طيب تعرف يعني يعني يعني لم يرفع الاول بالايه بالكليه لكن قد يعمل به بشروط او ضوابط او ملابسات معينه لكن مش مرفوع تماما. لا زي ايه بيقول مثلا زي قول الله تعالى اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، دي نسخت بايه بقولك الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم فاياكم منكم 100 صابره يغلبوا. هنا خدت بالك الرفع وجوب الثبات، وجوب الايه وجوب ان يثبت الواحد الى ايه الى 10 لم يعد واجبا ويجوز له الفرار. ولذلك قال ابن عباس من فر ها من خبلك اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثه فما فر. خلاص تمام معي. لكن لو كان في موقف معين والمجموعة دي وجدت ان ايه لا تتمكن من فرار ماشي، والعدو سينكل او يقتل او يفتنهم عن دينهم ولا مفر، فرأوا القتال انه ده اولى نموت شهداء وننكل بالعدو، ما احنا مفيش مجال للفرار ولا ولا هل نقول لهم انه كده عملتوا المنسوخ؟ فهمت المسألة ازاي؟ لا بس لا ملابسات، هو كده كده يصطلمهم ولا مناص ولا مفر، عايز يفر مش هيعرف يفر. طيب ولو استسلم لفتناه عن دينه وقاتله برضه ماشي، ما العمل؟ فراول ايه وقد ينتصر، وقد ايه ينتصر، خدت بالك؟ وقد بدليل ان كان بيحصل في حاجات كتيره معارك كان بيبقى الواحد مش اثنين، لا ده مثلا واحد بتاع 5 و7 و10 وكان المسلمون ايه ينتصروا يرى ان الاخبلك يغلب عليهم هذا وعلى ظنهم انهم منتصرون, الامر لا يحتمل غير ذلك الى اخره, يقدرون هذا, لكن ده مش واجب عليه. لكن ده وده كان طبعا خدت بالك بالجهاد المشروع بضوابطه, قتال مع الكفار في معارك معينه, قتال دافع معين بوضع معين, جهاد دافع كذا, لكن ليست الافعال التي ترتكبها الناس اللي هي في الاصل غير مشروعه. ان هو يروح يقبلك فيش يعني لا شروط قتال عنده موجود, ولا ده نوع من اي انواع القتال هو, ولا في اي ضوابط ولا الى اخره, وبيهلك في الناس خلاص ويسفك دماء محرمه. لكن ده في القتال المشروع, خدت بالك انت ازاي؟ قتال المشروع. بس عندي بقى في العدد في مفيش, هل نقول له خلاص ان اصبح لا يجوز لك التعبد فيجب عليك ان تفر؟ يقول لك لا, حسب ما يتراءى ويغلب على الظن بالنسبه له. يبقى انا عندي هنا ايوه حصل نسخ لوجوب الثبات 1:10, نسخ باصبح 1:2, لكن ها ايوه الايه لم يرفع الحكم الاول رفعا تاما بحيث لا يجوز التعبد لله به في اي وقت من الايه, ليس كذلك, واضح؟ طيب بعد كده ندب نسخ فرضا, ندب نسخ ايه فرضا. قال تعالى فقرأوا ما تيسر منه, ده نسخ قوله تعالى قم الليل الا قليلا, ماشي, فنسخ الوجوب وبقي القيام ايه مندوبا. ايوه خلاص يعني كان يجب عليه القيام, لكن بعد ذلك ها كان يجب قيام الليل الا قليل من الوقت, وجوب نسخ هذا الوجوب, لكن ها هل رفع الحكم حتى لا يجوز لك التعبد به؟ ها لا, نقل بس من الفرضيه الى الاستحباب. الى ليه؟ والاستحباب حكم شرعي, يعني ده حكم شرعي, انا عندي حكم الى حكمه, خدت بالك معايا؟ استحباب حكم شرعي, لم احنا بنقول النسخ ايه من معانيه الازاله, لا لم يزل الحكم الاول بالكليه, تمام معي؟ واضح؟ طيب بعد كده بقول بايه؟ يبقى احنا عندنا بنتكلم اهو, احنا عندنا فرض ينسخ ايه؟ ها؟ فرضا مع عدم جواز العمل بالاول, فرض ينسخ فرضا مع جواز العمل بالايه؟ بالاول, وندب ينسخ ايه؟ خدت بالك فرضا. طيب خامسا ما يظن انه نسخ وليس بنسخ, ما يظن انه نسخ وليس بايه؟ بنسخ. اشياء البعض بيظنها نسخ نسخه, ولكنها في الحقيقه عند التامل وتطبيق قواعد النسخ وتعريفه, خد بالك انت ازاي الاصطلاحي وكذا, لا نجد انه ليس بايه؟ ليس بنسخ. طب تعال شوف بيقول قسم ليس منسوخا ولا خلق ازاي ولا مخص, مثل قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون, قيل انها منسوخه بايه الايه الزكاه, وليس كذلك, بل هي من الانفاق على الاهل والصدقه المندوبه, وهي باقيه غير ايه ها غير منسوخ, واضح معايا؟ غير منسوخ, لانه مش معنى انك تخرج زكاه ان امتنع في حقك الايه الصدقة والإنفاق, لا بقي الإيه النفقات غير الواجب, ده الإيه دي الزكاة الفريضة والركن, أديتها بقي في حقك الإيه التطوع, وفي ذلك فليتنافس الإيه المتنافسون ويبقى على استحبابه, واضح يا جماعة؟ طيب وقوله مش أليس الله بأحكام الحاكمين, قيل إنها منسوخة بآية السيف, وليس كذلك, لأنه سبحانه أحكم ليه الحاكمين, يعني ده مش إيه مش ده مش مش مش ده ينسخ, كون الله يحكم الحاكمين أمر إيه ها ده ثابت لا نسخ فيه, هو أحكم الحاكمين تبارك وتعالى, ماشي يا جماعة؟ وهذا مما لا يقبل الناس, لا يقبل ليه؟ لأن من باب الإيه الإخبار, وخبالك وصفة الرب جل وعلا والامور العقائد والاخبار اللي يجري فيها الايه الناس, واضح؟ ماشي. هي تدل على التفويض وترك المعاقبه, يعني التفويض يعني ايه؟ مش التفويض اللي هو اللي هو اللي هو تفويض بمعنى الصفه, لا ايوه, انك انت بدل ما هتفوض الحكم فيها لله عز وجل, زي ما تقول انا تركت فلان هذا ايه, انا مش هجلس معه, انا مش هاخد, ولكن تركت امره ليه, انا خدت حقي بايه, خدت بالك؟ طبعا مش عايز يرجع ويقر ويقبلك ويقوم بما يجب عليه, فانا ايه فوضت امري ايه الى الله عز وجل بقى تبارك وتعالى, يقضي في امري بما شاء كذا, يعني واضح؟ طيب وهذا ليس ايه؟ ليس منسوخا، واضح؟ طيب وقوله وقولوا للناس حسنا، عند بعضهم قالوا ان المنسوخ بيات السيف، المنسوخ بيات ليه؟ طلع حقيقة برضو احنا ممكن نقول ان الكلام ده يا جماعة ما هواش، ما هو والناسخ في عرف السلف يحل لنا المشكلة، ما احنا برضو مش عايزين نحاكم الايه المصطلح الاخبارك الايه الكلام الاخبارك العبارات الاوائل الاصطلاحات المتاخرين، ما هو ده مشكلة الجماعات المنحرفة ان هم جو وقرأوا في بعض الكتب مثلا ان الايه آية السيف نسخت اخبارك انت ازاي 114 آية وآت على كل الآيات اللي ايه خدت بالك اللي فيها الموادعة والصبر وعدم رد الأذى والعفو، وقال لك دي كلها نسخت بايه بهذه الايه الآية، ومن ثم أوجب القتال على كل ايه حال، فجاء بضلال مبين. لا، ومن قال لك ان النسخ في عرف السلف كان بهذا الايه؟ السلف عندهم النسخ يأتي بمعنى الايه التخصيص، ويأتي بمعنى التقييد، ويأتي بمعنى الإزالة، خدت بالك معايا ازاي؟ ويأتي كل المعاني دي يأتي بها، فما ما مش معنى انه قال لا تقييد يا عم، خدت بالك اطلاق الحكم اصبح مقيد، متى ما قدرت على القتال في ايه ومتى عجزت عملت بالايه بآيات العفو خلاص، وده المعنى عند السلف، فما فيش تعارض في هذه الحال. هو قال لك لا، خدوا بمعنى الإزالة وان ده ايه رفع حكم وخبا، ولذلك تيجي تكلم وتقول له الفتره المكيه يرد عليك ويقول لك لا، طب ما احنا نرجع بقى للخمر ماشي، ونرجع للفتره المكيه ان الخمر حلال ونتدرج بقى لحد ما ناه من حرمه، وده جاهل، هذا جاهل، ايه علاقه هذا بذاك؟ ها احنا عندنا التدرج في التشريع ها انتهى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الاحكام انتهت على اخر وضع عليه، خدت بالك؟ في فرق بين تدرج في التشريع وفي فرق بين تدرج في البلاغ وتدرج في الامتثال، كل واحده من دول ايه ها في فرق بين كل واحده. تدرج في التشريع انتهى خلاص واستقر الامر، خدت بالك؟ حتى انت لما بتيجي واحد يضطر اضطرارا فيرتكب حرام للضروره من باب الضرورات والمحظورات، احنا بنقول ايه في ديت؟ بنقول استباحة ها المحظور مع بقاء الحاضر، يعني حالة استثناء رخصة، لكن مش معناه أنا رفعت الحكم هو باقي، بس أصبح في حق هذا ها أي مرفوع مؤقت ولا يأثم بالضوابط اللي الضرورة تقدر بإيه بقدرها، ومش معناه أنه خلاص على كده، لا طبعا، واضح؟ لأن الأحكام خلاص انتهت على ما آخر وضع، والتدرج في التشريع انتهى، اما التدرج في البلاغ موجود، لا يجوز لك ان تخاطب انسان بايه بما لا يعقل او بما لا لك ان تحدث بما خطأ، والا تصبح كلامك فتنه للناس، مع انك انت جايب كلام من الدين، بس لازم تبدا ايه ها بالتدرج معهم، خدت بالك؟ تخاطب الناس حسب ما ايه ما تدرك عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ايه ورسوله، فده موجود، خدت بالك؟ مراعاه ايه حال المخاطب في تلقي الخطاب، واضح؟ وتتدرج به. طب والتدرج في الامتثال نفس الكلام، لان مشروط بالقدره باحكام القدره والعجز، واتقوا الله ما استطعتم، انتبه معي، فيمتثل ايه هياتي بالواجب ياتي من الواجب بما استطاع، ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، واضح؟ ومع اعتقاد وجوب الواجب، هو معتقد ان ده واجب بس مش قادر ايه ها احنا مش كلنا كده معتقدين وجوب اقامه الحدود، لكن انا تقيمة وهكذا في احكام كتيرة كده، كلنا معتقد مثلا وجوب الامر في نهي المنكر ووجوب تغيير المنكر باليد، بس ما انتش قادر وعاجز تفعل، كلنا معتقدون وجوب الجهاد وتحرير المقدسات لكن تقدر وانت عاجز ومستضعف الامه نقول لهم روحوا قاتلوا وانتم مستضعفون، انت معي؟ يبقى في معتقد ولكن الامتثال والتنفيذ مشروط بايه؟ بشروط، متى ما توفرت وانتفت الموانع تمتثل، فاقد شرط او في مانع خلاص واضح. طيب يقول اقول فظنوا ان ديت ايه؟ لا، وقولوا للناس حسن القول حسن، وانت مامور باحسان القول ماشي يا جماعه ده ايه لا يصف كله اخبارك انت زي بس في اوقات خلاص بقى في حاجه تانية ده امر اخر بقى يعني حكم اخر مش معناه ابطل الايه اني اقول للناس لا لم يبطل هذا ولم يزل هذا الايه هذا الحكم. فالقسم من المخصوص ماشي نسب الى النسخ. قسم الثاني من عندي في قسم لا هو منسوخ ولا مخصص خدت بالك باقي فيش في تخصيص لازال القول قول الناس حسنى ها على على عمومها للناس تشمل الكافر فضلا عن المؤمن جنس الناس تقول لهم ايه حسنى الاصل ان القول الحسن ايوه ممكن بقى في بعض الاستثناءات في بعض المواطن لبعض الظروف لبعض الملابسات يبقى ايه يبقى تغلظ القول ماشي ده يقدر بايه اه لكن مش معناه ان ايه طيب يقول قسم من المخصوص نصب الى الايه الى الناس مثل قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقول والشعراء يتبعهم الغاوون الا الذين امنوا وقول ولا ازداد ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الايه ده مش ما نسخش الايه لا ده تخصيص ان مش مطلق الانسان في خسر او مش عموم الانسان في خسر لا تخصيص يبقى عموم مش عموم الانسان انا عندي الانسان الال دي الاستغراق طيب اللي ورد بعد ده ما نسخهاش انما خصصها خصص من الانسان ها الذين امنوا وعملوا الصالحات هؤلاء ليسوا في خسر لانهم اتوا بما امرهم الله عز وجل به فافلحوا ونالوا السعاده دنيا واخره فليسوا ايه إنما الخاسر من لم يؤمن ومن لم يمتثل أمر ربه واضح؟ طيب قوله والشعراء يتبعون الغاو إلا الذين آمنوا يبقى أنا عندي ها الشعراء هي برضه قال إيه؟ هل جميع لا الذين آمنوا واللي هم يستعملون الشعر في نصرة الدين والذب عن الدين والرد على أعداء الإسلام كما كان يفعل حسان وأقبلك وغيره من الشعراء لو فبإيه؟ ليس بغول بل بالعكس هجوم وروح القدس ايه معك ها ده من ضمن الايه اه يا جماعه النهارده يكتب شعرا ينشر به الفضائل ويحث الامه على العوده والالتزام بالدين واخبلك يعني او يرد به على الاعداء اعداء الاسلام ويذكر فيه محاسن الاسلام وكذا وكذا ها ده تقول له انت ولا ده نوع من من من من الدعوه والعمل للدين نوع من الدعوه والعمل للدين ها انتبه معي طيب وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ماشي قيل انه نسخ بقوله والمحصنات من الذين ايه اوتوا الايه الكتاب خدت بالك هو في الحقيقه تخصيص هو تخصيص لان عندي المشركات ما هو شامل ما هم اخبارك مشركون نسبوا لله عز وجل الولد وأشركوا بالله تبارك وتعالى فهم من جملة المشركين ولكن جاء حكم خصص هؤلاء خص هؤلاء أو استثناهم من جملة الممنوع ليه؟ لأن عاملهم ببن الأصل أنهم أهل كتاب والأصل كان عندهم كتاب أي وحرفوه ها فراعت الشريعة هذا فجعلت لهم إيه ها فخصصت إنك أنت في لو ذبح تأكل إيه ذبح هتأكل طعامه طيب وتتزوج منه بآخر بقى ضوابط بقى وفي فرق بين الحكم والفتوى ده أمر تاني ماشي وإن إن يعيش ويدفع جزية إن كذا خصته بأحكام لم تساوي بينه وبين إيه كما فرحت المؤمنين أو بيانت فرح المؤمنين بانتصارهم على إيه على الإيه الرومانيك على الإيه على عباد على المجوس عباد النار واضح ليه لأن ده أيوة إذا كان أهل الكتاب المحرف انتصروا على المولى لأنه آية محرف بس من يقر بوجود الله كفره أقل من كفر ليه كفر الذي ينكر وجود الله أغلص من إيه والكفر بعضه إيه ها دركات بعضه أغلص من إيه من بعض فالأحكام جاءت بحسب ها هذا لكن في النهاية كلهم إيه أيوة كفار ومشركون وخلدونا في النار ده أمر تاني خلاص لكن دي أحكام شرعية خاصة هؤلاء فده تخصيص فده ايه تخصيص طيب وغير ذلك من الايه من الايات التي ماشي خصت باستثناء او غايه او مخصص حد ما شفناه يا جماعه وغير ذلك من الآيات ماشي التي خصت بإيه؟ باستثناء أو غاية. ولا مش غير أو مخصص إيه؟ منفصل. فكل ذلك من المخصوص. يعني عندنا المخصصات إيه؟ استثناء، الاستثناء تخصيص، المخصصات الإيه؟ لغاية برضو نفس الكلام، والمخصص فيه مخصص منفصل ومخصص إيه؟ متصل، يعني موجود في نفس النص، والمنفصل آية أخرى خصصت تجمع بينهم تلقى ده عام وده إيه؟ خاص. يعني عندي نصان، هذا عام وهذا خاص، أعمل إيه؟ أجمع بينهم فأحمل العام على الإيه؟ على الخاص. وممكن التخصيص يأتي في نفس الإيه؟ النص. طيب إلا أن يكون قد ثبت العمل بالإيه؟ بالعموم قبل ورود الإيه؟ هيبقى هنا نسخ. لو ثبت العمل بالعموم ورد الاسم ورد المخصص المنفصل يكون نسخا، زي ايه؟ نسخ حل الحوم الايه؟ الحمر الاهليه يوم خيبر. ماشي. واضح يا جماعه؟ بعد ما كان بيطعموها نزل التحريم فامرهم بايه؟ ها ان ايه؟ يريقوا خبلك الايه ما في القدور وان يلقوا ما فيها وان خلاص. بعد العمل يقول انتبه معي، لو اتى نزل الايه؟ المخصص المنفصل، لان لو متصل مش هيبقى نسخ، لو نازل معاه مش متراخص مع نفس النص، خبرك معايا، ده تخصيص قولا واحد. لكن منفصل يعني نزل بعده. طيب بننظر هنا، والله اذا كان تم العمل، خد بالك بقى الفرق بين التخصيص هنا والنسخ، تم العمل بالعام، يعني الناس عملت بالعام فترة من الزمن عملوا به، ثم جاء المخصص المنفصل فألغى بعض هذا العام، هذا الملغى يسمى ايه؟ نسخا، منسوخ كده. ليه؟ لأن هذا قد عمل به ورفع العمل، رفع ليه؟ العمل. لكن لو ما حصلش عمل والعام وجانا المخصص وجانا بقى اخبارك ايه لسه ما لم يعمل به ورد المخصص، يبقى ده تخصيص، يبقى ده ايه؟ تخصيص. طيب قسم فيه رفع لشرع من قبلنا او لعمل الجاهلية، طيب مما لم يشرع لا القرآن ولا ايه او سنة، زي ايه؟ خدت بالك؟ زي ابطال نكاح نساء الايه؟ الاباء، ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء الا ما قد ايه؟ سلف. وحصر الطلاق في ايه؟ في ثلاث. طيب معنى اخبرك انت ازاي في قولي الطلاق مرتان الى قولي فان طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ايه؟ ومنه آية شرع القصاص، يا أيها الذين آمنوا ماشي كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر إلى آخر الآيات، على قول أن شرع من قبلنا ايه؟ شرع ايه؟ لنا. يبقى ده حال ايه ما لم يرد واخد بالك خلافه، هيبقى ده ها نسخ لهذا على هذا القول، لأنه كان احنا بنعمل بهذا، كنا بنعمل ثم خدت بالك رفع. ومنه تحريم الخمر بعد السكوت عن شربها سنوات بعد الايه؟ الواحد. ماشي ماشي يا جماعه. عندنا بعد كده ايه؟ طيب هنا بيبين ان ده رفع شرع من قبل ليس نسخا، او ما كان باقيا ليس نسخا، لان كان موجود على الاصل. وذلك الفرق يا جماعه في النسخ، وان احنا يعني حته الايه؟ الاباحه الشرعيه والاباحه الاصليه. ليه بنقول عندنا حاجه اسمها اباحه شرعيه واباحه اصليه؟ اباحه اصليه اللي هو الامر ما لم يرد ايه؟ به شرع، فالاصل على انه ايه؟ مباح. ماشي. الفرق بين بقى لما نقول ان دي اباحه شرعيه واباحه اصليه، المباح شرعي اللي هو ابيح بايه؟ بنص من الشرع، يعني الشرع هو الذي ايه؟ اباحه. رفع الاباحه الشرعيه نسخ، رفع الاباحه الشرعيه ايه؟ نسخ. ورفع الإباحة الأصلية ليس نسخا، ده لسه حكم نزل جديد استئناف في حكم الشرع ليس نسخا. فرفع الحكم ليه؟ فهو بيقولها على القلب، خدت بالك انت ازاي؟ البعض ممكن ان ده كانت حاجات موجودة والايه أصلية ليس لم يرد بخصوصها شرع، فلما ورد الشرع البعض فكروا نسخا، لكن ليس ايه؟ نسخا. بخلاف ما لو كانت الإباحة إباحة ايه؟ شرعية. يعني زي الحمر الأهلية كانت إباحة عادية، في كانوا بياكلوا عادي ما اللحوم الحمر الاهليه هي بقيه على الايه؟ كان الاص ثم نزل الشرع في حرام ماشي ونزل الشرع ايوه وجايب ده كله في ايه؟ ايوه ما اظن انه وليس ليس بنسخ اللي هو من الايه المقصود لا ما هو ده احنا قلنا ده كلام في باب الايه؟ ده تخصيص وليس نسخا. ده رفع الشرع. احنا بنتكلم على ايه؟ رفع الشرع. ايوه واضح؟ طيب. وقلنا ده في الحمر حمر ليها نسخ ليه؟ لانه عمل به. عمل به. عمل به فتره. خدت بالك؟ فطالما عمل به ورد ايه؟ ناسخ. بس ما نسخش الايه؟ كل لا نسخ بعضه. بعض هذا العام لم ينسخ هذا العام ايه كله خدت بالك انت ازاي طيب بعد كده عندنا يا جماعه كل بيتكلم فين ايوه واضح طيب نفس الكلام انا عندي ايه ف تحريم الخمر بعد ايه السكوت عن شربها فبيتكلم في هذا الباب خبالك انت ازاي اذا كان بقي على الاصل هيبقى ايه خبالك ده كانش ليس ايه ليس نسخا لاننا ده كان الاصل هو تدرج بهم ايوه خدت بالك لكن ما كانش ايه ما كانش حكم نهائي للتدرج ما وصلش لكن ما وصل حكم نهائي عشان تهيئوا له تهيئوا ايه له طيب قسم المنسأ المؤجل اللي هي بقى مش ايه ما هوش نسخ بس بل نسخ ما ننسخ من آية او ايه ننسخ هناك او ايه هننسئها اي نؤجل العمل بها واضح بقول بقى المنسى ده خدت بالك المؤجل هذا ماشي ده مش نسخ البعض ممكن يقول لا بس ده مش نسخ وهو زي ما بعض العلماء قالوا ايه زي الزركشي ذهب الى ان الايه ها ايات العفو والعفو والصفح ذات ايه قال ما ايه منساء وليست ايه وليست ايه منسوخه خدت بالك انت ازاي مؤجله وليس كده طيب وهو ما امر به لسبب ثم يزول السبب كالامر حين الضعف والقله بالصبر والايه والصفح فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بايه بامره ماشي حتى ياتي الله بايه بامره ماشي ثم نسخ بايجاب الايه القتال في قول كتب عليكم القتال وكره بيقول في الحقيقه ده ليس نسخا وينصر هنا الكلام ليه المذهب اللي في الايات ديت بيقول ايه ما قالش ناس وقال بالايه بالنسخ وليس بالايه بالنسخ قالوا دي منساء خد بالك ده قولان موجودان في آيات الايه العفو والصفح عندنا قول وده عليه جمهور العلماء قالوا ان آيات السيف نسخت طيب وهنوضح دلوقتي وعندنا قول قال انها ليست منسوخه بل منساء اي مؤجله طيب هل في تعارض بين القولين في الحقيقه مفيش تعارض ازاي اللي قالوا منسوخه ها لم يقولوا منسوخه بمعنى انها رفعت الاول رفعا تاما لا يجوز التعبد به قال ان ايه وقال مشروطه بايه بضوابط وشروط متى ما تحققت الشروط وانتفت الموانع ولا فاذا لم تكن رجعنا لليه طب ما هو نفس الكلام زي كلام الله المنساء هو ده نفس الكلام ولذلك واحد زي شيخ ابن تيمية رحمه الله ممن قالوا بان نهايه السيف ناسخه ومع ذلك يقول في الصارم المسلول ها من كان في ارض وفيها مستضعف فليعمل بها الايه العفو والصبر والصبر وعدم رد الاذى قال بان هي ملغاه لا يجوز تعبد بها ولا عمل بها لا اهو طب معايا فعندي ما فيش لان الحكم موجود على علم ولكن الحكم مشروط بشروط مشروط بشروط ولا بد من اتفاق موانع طيب لو انا ما عنديش الشروط دي او في شرط غير موجود فقدان شرط او وجود مانع خلاص بقى على الاصل واضح ففي الحقيقه لو انت نظرت من القولين في مثل هذه الايات الخلاف ايه خلاف لفظي طيب وهذا في الحقيقة ليس نسخا بل هو من قسم المنسى كما قال تعالى أو ننسيها أنا مش عارف أنت قلت لي أنا نسخ أنا نسخ هذا طب خلاص ماشي ماشي خلاص خلاص في قراءة أو ننساها فالمنسى هو الامر بالقتال الى ان يقوى الايه ماشي ويكون الحكم حاله ضعف وجوب الصبر على الايه على المنسى يعني المؤجل ايه الامر بالقتال لحد ما تقوى شوكاتهم طيب والمعمول به الايات الايه طيب حصل انهم قويت شوكتهم قاتلوا ثم حصل استضعاف تراجعوا للأصل. واضح؟ وبهذا يضعف او يضعف ما يلهج به كثيرون اهو بقى. وبرضه بيشير ليه الى كلام الجماعات المنحرفة اللي بتزعم ان نهاية السيف نسخت ويبقى خلاص ما ايه وجب القتال، ومن لم يقاتل فهو متقاعس والفريضة الغائبة. خدت بالك؟ ويأتي بهذا الكلام بقى يغرر به ايه الاغمار والشباب والصغار وضعاف العلم وقبل قليل العلم. النتيجة يندفع الناس وتحدث الايه ما نراه وتبلى بالمفاسد وتضيع المصالح، وفي النهاية يبقى الذين الله نصروا ولا أعداء الله كاسروا. وده اللي حاصل أن 70-80 سنة على هذا المنوال. ولا يريد الناس أن يرعوا أو أن ينزجروا أو أن يقفوا خبالك ويفهموا، واللي بيفهم خلاص، واللي يأتي الجديد مش عايز يفهم إلا لما يجرب نفس التجربة ونعيش نفس الايه المأساة. وكأنه ليس تحت ايه أديب السماء من ايه من حاجة غريبة. وانت لازم تذوق ما ذاقه غيرك حتى تتعلم. ها ده العقل من الطعظة بغير، زي ما بيحدث كده من بعض الاخوة عندنا انه ايه يعيش كده اجواء. خدت بالك؟ عشان ربنا تبارك وتعالى من علينا وتفضل بفضله بالعافية وأنعم علينا بهذا وقيد لأن دعوة مباركة وقيادة حكيمة على علم، فاتخذوا قرارات منضبطة شرعا في لحظتها لم نفهمها فشغبنا ثم ظهرت حكمتها بعد ذلك، وده أمر بدهي. خدت بالك؟ وسبب لنا فينسى هذا ويخرج عن الوضع ويبدأ يتكلم كلاما غير مسؤول ويكتب أشياء غير مسؤولة، وكانه لابد أن يذوق ما ذاقه. طب ياخذ العقل من الطعن بغيره. ها خلي خدت بالك انت ازاي؟ طب ما تاخد تعمل في دعوه ويجي مثلا شغال مثلا في عمل، ها التعليمات يا ابني تشتغل بالضوابط الفلانيه والضوابط الفلانيه، المشكله ها لا المشكله طبعا انت اخد عشان قران يعني عارفين هنعمل الحفل عايزين نعمله في الشارع نعمله مش عارف يا ابني تم تهدى ما تعمل حاجه مظبوطه كده ما لا يستريح لحد ما العمل يقف والدنيا تروح. طب ما احنا من الاول ما انت مخطئ يا ابني، ما انت عملك غلط. انضبط التزم. هو انت يعني من الله عليك بعافيه تنسى خلي عندك رؤيه تقدر الواقع تقدير صحيح. العاقل من الطعظه بايه فاشي، قدر الامور تقديرا صحيحا سليما. مش عندك سوء تقدير او قصور نظر او نظر تحت قدميك. عشان كده بنقول لازم، مش معنى انك انت راجل محفظ او شؤون قران انك انت ما تتعلمش اصول والقضايا المنهجيه وتفهم ما انت هنقطه من قبلك. مش معنى ما انت عارف انت بتعمل في جاي وبنكال نفس الكلام هنقطه برضه نفس الكلام. لابد ان ايه نتعلم العلم الذي يحصننا ويجعلنا نسير عليه بصيرة. طيب التجارب المكررة الفاشلة دي تنتهي متى؟ يعني بعض الناس تنتهي متى؟ أيوة تنتهي لما نجتهد احنا في العمل والدعوة الصحيحة السليمة هي اللي تسود الساحة. لكن طول ما انت متقاعس ومنكمش والدعوات المنحرفة عمالة تجند في ناس ما تنتظرش ان احنا التجارب الفاشلة تبطل، هي فترة من الزمن وترجع تاني. تنتهي متى؟ لما نبدأ احنا نشتغل ونعمل بقوة على الارض، ها وننشر منهجنا المبارك ويصير العلم به يعني للقاصي والداني معلومة للقاصي والداني، ونحرس الكيان ونقويه وندعمه ونطفق فيه دماء جديدة بحيث انه يبقى هو موجود في كل ايه في كل شبر. يوم تضعف شوكة الاتجاهات المنحرفة يوم العمل الإسلامي يرشد ويصل بإذن الله إلى غاياته. أما أنت لا، أنا ظل كده كل 10-15 سنة احنا عايزين كده ايه نقع في الايه وهتلقى اللي كان الاول فاهم غلط ايوه بس مزاق التجربه قعد ورجع، التاني عشان ما شافش برضه هيبقى برضه فاهمه مغلوط ويكرر ونقعد بقى زي كده. خدت بالك معايا ازاي؟ احنا شفنا الكلام ده في ساعه فاهمه يعني، حتى في الازمنه اللي بعضكم قد عاشها شعب 80 حصل ها وحصلت النتائج العكسيه، وبعد ما كانت الدعوه في السبعينات ازدهار المهم، ولكن لما فتره الغلق ما طولتش كتير لان الشخص اتغير واحد تاني جات له مصلحه بقى رئيس جمهوريه وكان مش رئيس جمهوريه ففتح الباب شوي، قال اللي حصل رحنا راجعين تاني نفس الايه فحدث التسعينات واحداث رجعنا للايه. طيب من الله علينا باللي حصل وفتح الباب، قال اللي حصل نسينا تماما ورجعنا لنفس الايه. تم كله بسبب الفهوم المنحرفه ديت والفهم المغلوط لكلام اهل العلم وعدم تعلم الاحكام الشرعيه وفهمها، فضلا بقى عن غلبه الطباع عند البعض. يعني انت ممكن تجد اخو بقى عندنا هو دارس يا عم عارف الكلام ده، زي الاخوه اللي كانت ايه تنفلت من ايه وتنزل تجري هل هو ده مش دارس المصالح والمفاسد وبنقول له عارف ان يترتب بس تغلب عليه العاطفه لانه لم يجتهد على نفسه فيطوعها للشرع، لم يجتهد في تربيه النفس وتطويع النفس للشرع استضبط شرعا، ما يبقاش محركها العواطف، لا العواطف في الفتن عواصف يحركها الشرع. تقوليش انا طابعي مش طابعي، لا ما انت امال التزامك ايه؟ ما هو التزامك يعني ان تهذب نفسك لتطوعها وفق الشرع، مش هنقعد احنا تحت ايه؟ رهن الطباع بتاعتك. ودي المعركه الاساسيه، تزكيه النفس وتطهير النفس وضبط النفس. ولو ما كانش العلم يورثك هذا لم تنتفع به. واول من ينبغي ان يستفيد بالعلم صاحبه، لابد ان يورثه الخشيه ويورثه العمل ويغير منه. طول ما تغيرش ما هو لم يتغير والعلم لم ينتفع به، فما تنتظر من غيرك ينتفع بما لم تنتفع انت به؟ ها؟ مش لما تقيم انت العلم يورثك العمل والانضباط. فبعض الناس ممكن يبقى بس للاسف، وده اللي كنت بقوله انا بيعمل الفصل الانفصام عند البعض بين النظريه والتطبيق. النظريه والتطبيق، كلام عارفه نظري، لا طبقه بقى عمل. واضح؟ بهذا يعني بهذا التفصيل في بياني الايه؟ ما يظنه البعض نسخا وليس بنسخ، ومنه المنسى اي المؤجل، ماشي؟ بيقول بهذا التفصيل يضعف ما يلهج به كثيرون من ان الايه في الصبر ايه؟ منسوخه بايه الايه؟ السيف. وليس كذلك، وقلنا حتى لو على قلب النسخ قايلين بشروط. مش معنى الحكم مشروط بايه؟ لان انا عندي الواجب مش المشروط بشروط، اذا فقدت هذه الشروط ها خلاص سقط العمل خلاص عليك. ذلك اذا الجهاد مشروط بايه؟ بالقدره والاعلان اخير. والعلماء قالوا اذا سقط الايه ها فقدت القدره سقط الوجوب من الجهاد الى الاعداد خلاص، وبالتفاصيل. واضح؟ طيب يقول بقى وليس كذلك، فكل امر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعله، ركز معايا العله هي ايه؟ وصف ظاهر منضبط يرتبط به الحكم وجودا وعدما، ادي العله. يعني متى وجدت؟ وجد الحكم، متى انتفى؟ انتفى. طيب لعله تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل الى حكم اخر بانتقال الايه؟ العله. يعني القتال مرتبط بالقدرة والقوة، فقدت القدرة والقوة ها وبقى في استضعاف، مفيش ايه؟ انتبه معي، ده لا يسمى ايه؟ نسخ. النسخ ايه؟ ولانما النسخ الازالة، حتى لا يجوز امتثاله، حتى لا يجوز ايه؟ امتثاله خلاص ما ينفعش ايه؟ لكن ده مرتبط بالعلة. طب العلة وجدت، وجد الحكم، انتفت العلة، انتفى الحكم، وده امر بين وظاهر. الاحكام مرتبطة بعلل، متى ما وجدت عللها خلاص ارتوى خبالك لازم الاثيان بالحكم. طب ومتى انتفت؟ انتف. طيب وقال مكي ماشي ذكر جماعة أن ما ورد في الخطاب مشعر بالتوقيت والغاية مثل قوله تعالى من أهل العلم يعني فاعفوا واصفحوا يعني لاجي في الخطاب يشعر بارتباط بوقت محدد مؤقت بوقت أو بغاية محددة أو فاعفوا واصفحوا حتى مش حد يتفيد إيه الغاية ماشي يأتي الله بإيه بأمله ويقول بقاله إيه إذا محكم غيره إيه غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل والمؤجل بأجل لا نسخة لا نسخة فيه لا نسخ ايه فيه واضح. طيب سادسا ما يقع عليه النسخ وما لا يقع ايه اللي بيجري فيه النسخ وايه الذي لا يجري فيه الايه النسخ. واحد لا يقع النسخ على اخبار القرآن المحض اللي في اخبار عن في القصص اخبار عن اقوام سابقين الاخبار المحضة انتبه ليه بقول محضة لان ممكن يبقى صورة الخبر بس امر ايوه يعني هو خبر لكنه في الحقيقه انشاء واضح. طيب يقول ايه كثيره في القران في ماشي يا جماعه ايوه زي ايوه يتربصن بانفسهن تمام ده يعني صورته خبر لكن ايه الامر والانشاء وده كثير يعني عشان بس ما نطولش المقال بخلاف ما افادت من معاني الامر والايه والنهي فيقع ايه النسخ على ايه على معنى الامر او النهي دون الايه الخبر. احنا بنتكلم في الاخبار المحضه الاخبار الايه يبقى انا عندي الاخبار المحضه هيجري فيها الايه اخبار عن السابقين وعن قصص كذا وعن كذا الى اخره ده ما ايه اخبار ما ادري لا يقع على ايات الايه الاعتقاد وصفات الايه الربوبيه لان العقائد لا نسخ فيها عقيده واحده هي اللي يغير فيها ماشي ده اعتقاد جازم وتصديق بإقبالك بالله عز وجل ربوبيته وألوهيته وأسماءه ده ما فيش فيه ايه كل انبياء دعوا لهذا وده امر لا يجري فيه نسخ ولا بالرسل ولا بالانبياء الى اخره العقائد ايه لا يجري النسخ فيها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الانبياء اخوه ليه ايوه يعني هو الاصل العقيده الدين واحد اللي هو التوحيد والشرائع شتى الى ان جاءت شريعه الاسلام فنسخت كل ما سبق خلاص ما عادش فيه اي شرائع تاني على كل المكلفين إنسا وجن خلاص. لذلك اختصت هذه الشريعة بالعموم بنوعين عموم المخاطبين قبل كده كانت ايه كل نبي يأتي لها قوم لا دي جت عامة لجميع الايه المخاطبين وعموم العمل بها الى ان يرث الله الارض ومن ايه ومن عليها خلاص. ولذلك حتى عيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان ايوه يكسر الصليب يقتل الخنزير ويضع الجزيه هل ده شرع جديد؟ لا من شرع الاسلام لان مين اللي اخبرنا بكده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاخبار ده اقرار ولا مش اقرار؟ يبقى الشريعه بتاعتنا قالت ان الاحكام دي يعمل بها الى ان ينزل عيسى ولذلك ينفذ فيها ده تنفيذ شرع الاسلام شرع الايه الاسلام يحكم بشريعه الاسلام واضح. طيب ثلاثه لا يقع على امهات الايه الفضائل ايوه يعني ايه الاخلاق اللي هي ثوابت الاخلاق الصدق والكذب مش هيجي ان الكذب يقول لك نسخ الصدق وبقى الكذب لا كذب ممتنع الاحسان العدل المعاني ديت خدت بالك لا نسخ فيها امهات الفضائل هي الأخلاق الثابتة اللي هي الحس اتفق جميع الأديان ومن أول ما ربنا إلى أن يرسل إن الحسنة ده حق والقبيح قبيح الظلم وده المدخل اللي احنا بنقول إيه الجانب اللي العقل له مدخل فيه خلافا للأشاعرة من جانب وخلاف إقبالك أنت إزاي والخالد بالكم فإنه لا يسيب ولا يعاقب خلافا للمعتزلة فسأل تحسين والتطبيع العقلي فأنا عندي أمهات الفضائل ها الكل يدرك حسناها العقل يدرك حسناها واضح. امهات الرذائل العقل يدرك ايه قبحها فامهات الفضائل ما فيش ناس مامور بها في جميع الايه خدت بالك بحيث لأتمم مكارم مش الاخلاق ديت ثوابت ثوابت الاخلاق ديت خدت بالك. طيب يقع على انتبه معي عشان كده خد بالك برضه بنيجي نتكلم نقول ايه الثوابت. ما احنا بنقول ثوابت نقول ايه العقائد ثوابت ماشي امهات الفضائل ثوابت ايوه خدت بالك انت الايه الاحكام الشرعيه المجمع عليها والمقطوع بها الى اخره واضح. طيب يقع على الاحكام الايه الشرعيه من حلال وايه ايوه وفرائض وابس دي اللي بيقع عليها الايه يجري فيها الايه النسخ. طيب سابعا الناسخ والمنسوخ في كتاب الله ماشي من سوره البقره وبجيب بس بعض الايه ما صح نسخه مما اورده الامام السيوطي يعني يقتصر على بعض النماذج الصحيحه. قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه الوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. لا منسوخ بحديث لا وصيه ليه لوارث. طبعا قلنا ده على ايه على خلاف ذكرناه ولا ما قلتوش لكم يا شافعي بيقول لك دي مش ناس ده معضد لا بس ايه خد بالك لكنه منسوخ بالايه بدليل ان ايه ان الله قد اعطى كل ذي حق حق يعني اعطى كل ذي حق الحق وبليه بان الايات المورث التي فصلت وبيانت خدت بالك معايا ازاي على الخلاف ونسخ بيات المورث غير ظاهر غير ظاهر فده كانت ايه لان الجمع بين الايتين ممكن وهو يعني بيقول لك ان ايه ان اللي بيرد بقى اللي بيردوا على كلام الامام الشافعي بيقولوا ده غير ظاهر المانع ان يجمع بين انه خد حقه ويوصى له ياخذ زياده مفيش حاجه تمنع انما المنع ده جاي منين من السنه خدت بالك وده اللي قالوا بجواز الايه ان ينسخ القران بالايه وقالوا مساله يا عم ان ايه ما ننسخ بقبلك او بخير منها ومثلها وان السنه ماشي قال لك لا ما هي ايوه ماشي مثل بالايه في في في في بعض الاحكام الخاصه بالقران انه معجز وانه يتعبد بتلاوته ويصلى في الصلاه ماشي لكنها مثله فين وجود القران ومثله في ايه في قوه التشريع والحكم في الحجية قوه التشريع والحكم واضح وافاده الاحكام عشان بس كتفصيل سريع بس. طيب قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ايه مسكين منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالامر في الايه الثانيه رفع الحكم التخيير وده ليه لان التخيير ده معنى التخيير ده اباحه شرعيه ولا ولا ولا ولا اصليه شرعيه الشرع اللي خير اهو المرحله الاولى بين انه يصوم او يطعم ايوه بس مع افضليه الايه الصوم ماشي. طب لما يبقى حكمه ثابت بالشرع لما يرفع بقى هذا التخيير يبقى ايه ناسخ. وده اللي قلت لكم في الاول الفرق بين الاباحه الاصليه الاباحه الشرعيه الاباحه الشرعيه رفعها اما الاباحه الاصليه رفعها ليس بدء ايوه بدء. طيب ماشي يا جماعه فالامر في الايه الثانيه رافع لحكم التخيير بين الفديه والصيام ماشي فهو نسخ ظاهر لان الايه الثانيه متاخره عن الاولى. قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من ايه منسوخ بقولي احل لكم ليله الايه الصيام الرفث الى اي قلنا لباس كبيرة السنه الصحيحه من المرحله الاخيره بقى ايه ماشي. فقد كان الجماع محرما رمضان كله اول الايه الامر فجاز في ليله الايه الصيام بالاخر ايه بقى لاخر اخر مرحله استقر عليها ايه تشريع الصيام كيف الناس. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج منسوخ بقول تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا تربصنا مصلنا اربعه اشهر وايه فاذا بلغنا الى اخره. فالوصيه منسوخه بالايه والسكنة ثابتة لها بحديث الفراعة بنت مالك وقد ساقه الحافظ إيه في بلوغ الإيه المرام وفي أنكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب إيه قالت فقضى به بعد إيه بعد ذلك عثمان. وذهب إلى جماعة من السلف وخبرهم الإمام أحمد والشافعي وحنا. قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه حاسبكم به الله منسوخ لا يكلف الله نفسا إلا إيه زي ما معلوم كان مؤاخذة بما تبدي وما تخفيه فحدث ان الصحابه ساقوا عليهم ذلك الى اخر ما تعلمون يعني. فنزل بذلك لما الرسول امرهم ان يتلقوا الكتاب لا يتلقوا الكتاب كما تلقوا اهل الكتابين لما قالوا سمعنا وعصينا بل يقولوا سمعنا واطعنا فقالوا سمعنا واطعنا حتى ذلت بها السنتهم فنزل ايه التخفيف وان المؤاخذه بالايه لان مين اللي فينا كان هيقدر ها احفظ ما بداخلي وما خطبي معي هذا زي شوف رحمه الله بنا وده بركه الايه الامتثال لما ايه سمع الطاعة سمع الطاعة ماشي. طيب قوله في سورة النساء قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم إيه نصيبهم منسوخ بقوله وأولو الأرحام اللي كان إيه التحالف أخبرك أنت إزاي على التوحيد في التوارث والماشي فده كله إيه نسخ بأن التوارث أصبح إيه أيوة أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض إلى آخر التفصيل فيه طب العصبات والزواج أو الإيه أو الأرحام. وقد ذكر التفسير المسلمين كانوا يتوارثون بالأخوة كانوا من هذا التحالف لتعقده صلى الله عليه وسلم بين المجرمين والأنصار ثم نسخوها بالإيه بالمواريث. من سورة المائدة تقرأوا أنتم زي جماعة تقبلوا قراءة سهل خلاص ونكتفي بهذا. لا سبحانه وتعالى استغفر الله وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا أنت.